وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن وأما الخبر الحسن، بعد لا أطول إعادة ما يحتاج لنا، وأما الحسن خبر الحسن فقد اختار جماعة منهم السيد الفوئي وأستاذه المرزا حجيته واستدل السيد الخوئي على ذلك السيرة العقلائية بدعوى أن أمر المولى لعبده إذا وصل بواسطة شخص ممدوح يعمل به أيضا بدون توقف، وهذا معناه حجية الخبر الحسن. فإن الخبر الحسن هذا شيء زائد أقوله، معناه عبارة عن الخبر الذي يرويه إماميون ممدوحون بدون تعديل ولا توثيق، واستدل المرزا على ذلك بآية النبأ بدعوى أنها تدل على أن خبر الفاسق ليس حجة، ولكن ليس بمعنى أنه يطرح رأسا ولا يعمل به حتى مع التبين، كلا، بل مع حصول التبين يعمل به. إذ الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ، قالت شنو هذا؟ فتبينوا، ولم تقل فاطرحوه فاهجروه مثله. إذن خبر الفاسق عند التبين يعمل به، هذا مو مهم. ثم قال، ثم أضاف قدس سره إن من أحد أنحاء التبين مدح الشخص، فإذا أخبرني شخص بخبر وفحصت عن حاله، حال المخبر، فحصت عن حاله حال المخبر، ورأيت الناس يمدحونه، كان ذلك نحوا من التبين عنه، ومعه فيلزم الأخذ به. وفي كلا هذين الدليلين تأمل، أما السيرة التي ادعاها السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف لعدم الجزم بها، باعتبار أن شخص إذا مدح فتارة يدل مدحه على توثيقه، وأنه ثقة أو جليل وعظيم، وأخرى لا يدل على ذلك، فإن دل على ذلك بين شريطين ولعل من هذا القبيل، لست الشريط لا نقول ما ورد في حق إبراهيم ابن هاشم من أنه نشر حديث الكوفيين بقوم، فإنه قد، أنا ما أقول جزما ترى أيها الأخوة الأعزاء، أقول قد يستفاد منه جلالة الشخص المذكور ومدى مكانته السامية، التي بواسطتها تمكن من نشر أحاديث مدرسة الكوفة في مدرسة شنو؟ قم. وهذا لا يمكن أن يقوم به شخص عادي، فلا بد وأن يكون في أعلى درجات الجلالة والعظمة. ضد الشريط الله. أرجع إلى من أول، فإن استفيد منه ذلك يعني التوثيق دخل في خبر الثقة في القسم الثاني. ولم يكن قسما برأسه في مقابل شنو؟ خبر الثقة. وإن فرض أنه هذا الشق الثاني يجي. وإن فرض أنه لا يستفاد منه التوثيق، من قبيل افتح شريط، من قبيل ما ذكره شيخ الطائفة في حق القتيب، في حق القتيب على ما أتذكر إذا ما نشتبه، أي علي ابن محمد ابن قتيبة قتيبة بشكل آخر ما أدري الذي يروي عنه الكشي أو الكشي، فإنه الكشي يروي كثيرا عن هذا الرجل علي ابن محمد ابن قتيبة قتيبة، ووقع محل كلام هذا الرجل أنه ثقة ولا. والشيخ قال في حقه فاضل، فاضل المقدار قال فاضل، يقولون هذا الرجل فاضل فاضل. حيث إنه لا يستفاد، لا بعد، من هذا التعبير أي تعبير فاضل كونه ثقة، فإن فاضل تعني أنه صاحب شنو؟ صاحب فاضل دراسة وما أدري شنو، هذا المقصود، وإلمام بالعلوم، وهذا لا يلازم شنو؟ الوثاق التوثيق ضد الشريطة. طب من قبل الشريط. وأما إذا لم يكن أو وإن هكذا، وإن فرض على أنه المديح لا يستفاد منه التوثيق فلا، ورا الشريط بعد، فلا يجزم بعمل السيرة بمثله لو لم يجزم بالعدم، أي بعدم الحق، فإن العقلاء إنما يعملون بخبر من يحرج توثيقه وثاقته، دون من لم يحرج منه ذلك، بل إن نفس السيد الخوي الذي هو أحد عقلاء ومن ساداتهم ذكر في حق القتيب أن تعبير الشيخ بفاضل لا يدل على شنو؟ وثاقة. هو بالمعجم هذا ونظير هذا موارد متعددة عند السيد الخوي يقول، والحال أن تعبير فاضل مدحون وهذا يدل على أن العقلاء لا يعملون. في خبر من مدح مدحا لا يستفاد منه توفيقه، ولقد سألته قدس سره مرة وطرحت عليه هذا الإشكال، وأنه المدح إذا استفيد منه التوفيق، هذا خبر فقط، وإن لم يستفد منه التوفيق فالعمل به مشكل. فسكت قدس سره وأخذ بالتأمل، فما أريد أقول أنه كان راضي بما طرحته عليه. هذا بالنسبة إلى كلام المرجع، كلام في دخول. وأما ما ذكره المرزا من أن من أحد أنحاء التبيّن هو مدح الشخص فيرده بأن التبين المقصود في الآية التبين عن حال الخبري تبين عن حال الخبر وأنه صادق ومطابق للواقع أو لا، وليس عن حال المخبر. ولو سلم وتنزل وقيل إن المقصود من التبين ما يعم التبين عن حال المخبر نفسه، فليس المقصود كل تبين وبأي شكل كان، بل التبين عن حاله الذي يستكشف منه صدق الخبر، والذي يستلزم صدق الخبر خبر هو المدح الموجب للتوفيق. دون كل مدح فهل ترى أن من المحتمل شمول التبين وبالتالي حجية الخبر، لما إذا لحالة ما إذا أخبرنا شخص وسألنا عنه فقيل هو يأكل قليلا، هذا مدح يأكل قليل، أو يتكلم قليلا مدح هذا، فهل ترى أن عنوان التبيّن يشمل مثل هذا وبالتالي يكون الخبر حجة؟ كلا، بل المقصود التبيّن الذي يستكشف منه حال الخبر. وذلك يختص بمن؟ بالمدح الدال على التوفيق، ومن خلال هذا يتضح أن جعل الحجية للخبر الحسن في مقابل خبر الثقة والعادل لا نعرف له وجها. وأما الخبر الضعيف فهو ليس بحجة إذا لم ينجبر بعمل المشهور، وأما مع الانجبار فيأتي الكلام عنه في جواب السؤال. ما أدري إيش يصير، أنت شوف السؤال إيش قدر فرحنا فيما لا تشو أربعة لا يحمده. هذا انتهينا الحمد لله الآن من جواب السؤال الأول، عنوان صغير جواب السؤال الثاني. بعد أن أثبتنا حجية خبر الثقة نطرح هذا التساؤل، هل الحج مطلق خبر الثقة وإن لم يفد الوثوق والاطمئنان، أو خصوص ما إذا أفاد ذلك؟ لقرائن ما أفاد ذلك، لقرائن مقترن به إما داخلية أو خارجية. والشيخ في الرسائل في صفحة 84 من الطبعة القديمة المحشات حجرية بحواشي، وهي أقسام هذه الحجرية، بحواشي رحمة الله، رحمة الله عليه شيخ رحمة الله، رحمة الله عليه، عند الفراغ من الكلام عن آية النبأ وقبل الشروع في الاستدلال بالسنة، هو إفراد المطلب من الرسائل، واحد إذا يطلعه هو فرد مشكل. على أي حال ما بين هذين أشار إلى هذا البحث ومال إلى اعتبار الوثوق تمسكا بالتعليل، حيث إن الآية قالت إن أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومتى يتحقق الندم؟ يتحقق عند العمل بخبر غير الثقة، وهكذا عند العمل، شاهد هنا، بخبر الثقة إذا لم يحصل شنو؟ وثوق واطمئنان. وهذا معناه أنه لا يكفي مجرد كون المخبر ثقة. جيد. وقد يستدل على ذلك أيضا بالسيرة العقلائية، وأن العقلاء لا يعملون بخبر الثقة إذا لم يحصل فل منه وثوق واطمئنان. هذا ولكن يمكن التأمل في كلا الدليلين المذكورين، أي عموم التعليل والسيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.